والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، العلماء رحمهم الله يقولون من شروط صحة القياس أن لا يعود القياس على أصله بالإبطال، فكل دليل له أصل، فإذا كان هذا الدليل المبني على ذلك الأصل يعود على أصله بالإبطال فهو إبطال لنفسه، لأن هذا الدليل لم يكن حجة إلا لوجود هذا الأصل الذي يستند إليه. فإذا عاد الدليل نفسه بالإبطال على أصله دل ذلك على فساده وعلى عدم اعتباره. ومفهوم والمنطوق كذلك، إذا عاد المفهوم على أصله وهو المنطوق بالإبطال دل ذلك على فساد المفهوم، دل ذلك على فساد إيش؟ المفهوم، وأنه لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. ويمثلون له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا يقال بمفهومه أنه يصح إيش؟ بيع الغائب، بيع الغائب ولو كان عنده، لأن لو جوزنا بيع الغائب ولو كان عنده عاد هذا المفهوم على هذا الأصل لا تبع ما ليس عندك بالإبطال، فحينئذ لا يؤخذ من هذا المنطوق مفهوم مخالفة. والكلمة الجامعة في اعتبار هذه الشروط ما ذكره العلماء رحمهم الله بقولهم الضابط لهذه الشروط وما في معناها ألا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، فإذا بدت فائدة أخرى لا يعمل بمفهوم المخالفة. أريد أو أود الإشارة إلى فوائد، إلى فوائد. هل الأدلة الشرعية من حيث القوة سواء أم أنها متفاوتة من حيث القوة والضعف؟ متفاوتة، فليس المنطوق كالمفهوم، وليس الصريح النص الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى بعينه أو معين كالظاهر، فإذا تعارض ظاهر ونص يقدم ماذا؟ النص يقضي على الظاهر. فالأدلة الشرعية متفاوتة من حيث القوة والضعف، ولهذا سنأخذ إن شاء الله في أنواع مفهوم المخالفة العديد من المفاهيم، فمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الظرف والزمان المكان الحال الحصر، هذه المفاهيم ليست في درجة واحدة وليست في قوة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، حتى أن الذين لم يحتجوا بمفهوم المخالفة قالوا في بعض أنواع مفهوم المخالفة اعتبروه واحتجوا به لقوته. فإذن هذه المفاهيم لا تنزل منزلة واحدة بل هي متفاوتة. لما ذكر من الشروط للعمل بمفهوم المخالفة يتضح لك أن بعضها أقوى من بعض، وأن بعض هذه المفاهيم قد يرتقي من حيث القوة إلى أن يخصص المنطوق. والتخصيص درجة عليا، وقد يقيد مطلقا. فأعني أو أشير إلى أن طالب العلم ينبغي إلى هذه المسائل وهذه الفوائد، وإنزال الأدلة يا مشايخ منزلتها هي من الأهمية بمكان، لأنك قد تسقط دليلا معتبرا، وقد تنصب دليلا لا يعتبره العلماء وليس بمعتبر عندهم، فتقع في الأخطاء والأوهام بناء على عدم التصور الصحيح. فمن هذه الفوائد أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم، وقد أشرت إلى هذا من قبل، كما أن العام قد يصير بالعرف خاصا. والتخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم. فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام. الخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يدل على العموم كما في العام عرفا، مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول للواحد من أمته، ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا أشرب لك الماء من عطش. شوف يا مشايخ، الخطاب الذي مخرج في اللغة خاص ثلاثة إيش أقسام. القسم الأول أن يدل على العموم، هو خاص لكنه دل على ماذا؟ على العموم، كما في العام عرفا. من أمثلة خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعم الأمة، وإن كان خاصا لفظا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته تشركه في الحكم ما لم يقم الدليل المعين على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من خصوصياته. فالخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، فهو خاص لكنه عم من حيث إيش الحكم، وكخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته بأمر أو نهي، فإنه خطاب لهذا الشخص بيقين، ويلتحق به باقي سائر المكلفين، لأن الأصل في التشريع الشمول والعموم، واضح؟ ومثال إيش تنبيه الخطاب، لو قال قائل لا أشرب لك الماء من عطش، معنى إذا لم يشرب لك الماء من عطش فلأن لا يشربه من ماذا؟ من غير عطش، من باب إيش أولى. طيب، الثاني أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم، أن يدل على اختصاص المذكور ماذا؟ بالحكم. ونفي عما سواه كما في مفهوم إيش المخالفة. إذا كان المقتضي للتعميم قائما وخص أحد الأقسام بالذكر طرفان خاص خرج مخرج التعميم ويدل على الاختصاص وقصره وحصره على المذكور، بقية إيش الواسطة، وإما ألا يدل لا على هذا أو ذاك، وإما ألا يدل على واحد منهما لفظا لا من حيث العموم ولا من حيث إيش الحصر أو القصر أو التخصيص. ثم يوجد العموم من جهة المعنى، يوجد العموم من جهة إيش المعنى، إما من جهة القياس أو من جهة سائر أنواع الأقيسة، إما من جهة قياس الأولى أو من جهة سائر إيش الأقيسة. لما فرق ما بين قياس الأولى وسائر الأقيسة؟ هذه تشترك إيش من حيث المعنى، تشترك من حيث إيش المعنى، وتختلف من حيث اللفظ، وتختلف من حيث إيش اللفظ. فإن قياس الأولى اجتمع فيه أمران، دلالة لفظية ومعنى، أما القياس فلا يوجد فيه إلا ماذا المعنى لا اللفظ، لأنه لو ثبت باللفظ لثبت بالنص ولم يثبت إيش قياسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى، بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى، فإن الحكم في ذاك ماذا يعني به؟ ها؟ قياس الأولى، أقصد تنبيه الخطاب، فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا وخطابا، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه أو يقطع معه، بأن المتكلم لم يرد إلا هذه الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه. فالعموم هنا أي في القياس إيش؟ ها؟ فالعموم هنا معنوي محض، وهناك لفظي ومعنوي. ثم نصح نصيحة رحمه الله فقال: فتدبر هذا، فإنه فصل بين المتنازعين أو المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه، هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي، لتعلم أنه قسمان، والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم، يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها، ويمثل بواحد ماذا تنبيها، كقول النحوي: ضرب زيد عمرا، ولا يريد حصره وإنما يريد المثال، بخلاف المستفاد من المعنى، بخلاف المستفاد من المعنى، فإن عمومه إيش معنوي لا لفظي. وهذه من الأهمية بمكان يا مشايخ، العموم عمومان: عموم لفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي والمعنوي إذا اجتمعا في دليل فهما أوضح ما يمكن الاستدلال به، العموم اللفظي والعموم المعنوي، فإذا اجتمعا في مسألة بعينها فهي أقوى. ثم يأتي العموم اللفظي ثم العموم المعنوي، وكثير من الظاهرية ونفاة المفهوم لا يرون المعنى بل يقتصرون على اللفظ، ولهذا وقع هذا الخلل وهذا الخلاف. فإذا عرفت سبب الخلاف حينئذ هان عليك أو هانت عليك المسألة وهان فهمها وسهل ضبطها. أيضا من الفوائد قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: الذي تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم هل هي حجة أم لا؟ وإذا كانت حجة فهل يخص بها العام أم لا؟ وهذه إشارة إلى المسألة التي سبقت، وهي اعتراض، وقلنا ندعه إلى وقت مكانه المناسب. هذه المسألة هل المفهوم حجة أو لا؟ وإذا كان حجة هل يخص به العام أو لا يخص؟ لأنه إن لم يكن حجة فبحث هل يخص به العام أو لا يخص غير وارد، أليس كذلك؟ إذن أولا تثبت الحجية، فإذا ثبتت هذه الحجية فهل هذا الدليل يقوى لأن يخصص العام، أو هو دليل ضعيف إذا جاءه العام فعارض العام أسقطه، فحينئذ لا يكون معتبرا إلا إذا لم يكن فيه عموم، بمعنى أنه دليل منفرد يستقل بنفسه. هذا الخلاف في أي أنواع الكلام، في أي أنواع الكلام، أهو في الكلام الواحد المتصل بعضه ببعض أم في كلامين منفصلين أم في كلام من شخصين مختلفين؟ فهمتم هذا؟ طيب نسمع. قال رحمه الله: إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. إنما هو في إيش؟ هذه المفاهيم التي تسمع: المنطوق والمفهوم ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. إنما هو في ماذا؟ ها مشايخ، في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد. ليس ذلك في كلام واحد متصل بعضه ببعض، ولا في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. هذه درر، هذه فوائد يا مشايخ. فهنا ثلاثة أقسام: أحدها كلامان من متكلم واحد أو في حكم الواحد، وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله، فإن حكم ذلك حكم ما لو كان جميعا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟